بالنسبة يا شيخنا يذكر يعني يقال ثقة مدلس الكذب والوضع عرفناه وعرفنا الدوافع التي دفعت الوضعون التدليس أولا السؤال المركب أعذرنا على الإطالة أولا ما الدافع وراء التدليس ثم كيف يكون ثقة ويدلس التدليس يعني وهل هو يستوي مع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا التدليس أخو الكذب بمعنى أنه أنك تقول غير الحقيقة لكن هو التدليس في الأصل أو أحد دوافع التدليس أنك أنت قد تروي عن من هو أصغر منك وتريد أن تعلم فتوقعه عشان تعلم تقدرك إزاي؟ هذا يعني ما يعتبرش حاجة في أصل الحديث ولكن بالإضافة لأنك أنت لو عرفت أنواع التدليس فتلاقيش فيها كذب ليس فيها كذب التدليس أحيانا الراوي يكون فيه ضعف وانت خايف تظهره فيرد عليك حديثك لكن تخفيه عشان ما تمرر الحديث تخبرك تسقطه بالذات تدليس الإسناد يعني التدليس حرام تدليس تسوية وده اللي حرام لأنه هو التسوية لأن تدليس تسوية يعني لا يكاد يكتشفه إلا أمثال البخاري وأحمد وفي العادة مدلس التسوية يسقط رجلا العادة يعني كله كذابا فإذا أسقط هذا الكذاب والحديث هو أصلا عنه يبقى خلتنا أنا أقدر بالحديث وأقبله لأنه صار ثقة من ثقة وتوقعت كذب بالسك فده يعني دل العلماء أفتوا بأنه حرام أنا بقيت أنواع التدليس بيبقى فيها نوع من التبجح عايز تسقط واحد صغير عشان تعلو بتاعك فما فيش إشكال عند كل العلماء إن الإنسان إذا كان ثقة أمينا وكان يدلس إن حرد على روايته إذا قال عنه أما إذا قال حدثني فرغ إذا صرح بالتحديد طبعا صرح لازم إذا أخبر روايته لازم صرح إذا عن عن ترد ترد رواية على طول ترد رواية على طول جزاك الله خير شكرا بنحفظك.